أو فيها مضاهات لخلق الله تعالى فهي متوعد عليها بشديد العقوبة، وإذا زالت العلة زال الحكم، وإذا زالت العلة زال الحكم. والآن نسمع من الشرح ما يسر الله بذلك، فندعو الأخ أن يعرض لنا بصوته، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال الشارح رحمه الله تعالى: نعم، هذه النصوص نقف عند قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني النية في هذا معتبرة، النية في هذا معتبرة. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فإذا كان يصور أو كان يصنع شيئا يرى في مذهبه أنه يخلق كخلق الله، فهو متناول بالوعيد، والله سبحانه وتعالى يتحدى ويقول: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وأنى لهم ذلك؟ لأن الخالق هو الله وحده، لا خالق معه، الله خالق كل شيء. لكن قد يعبر بالخلق عمن يحاول ذلك، ويقال إنه يعني يخلق إفكا، يعني يخلق باطلا، أو يخرق. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، يعني خرقوا الحق أو أرادوا أن يلبسوا الحق بالباطل. على كل حال، قد يعني يسمى من يرتكب الإثم في هذا أنه يخلق إفكا، أي يخلق كذبا، ويخلق افتراءا، لا على أنه يشارك الله عز وجل في هذه الخاصية، وهي اختصاصه بالخلق. لا خالق مع الله أحد، لا خالق مع الله غيره، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فكل مخلوق فالله خالقه. لكن من ذهب زعم في نفسه أنه يخلق كخلق الله، فهذا هو المتناول بالوعيد، وهو المتوعد. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يعني يضاهئون هنا يكون في قصدهم أنهم يشابهون الله عز وجل في خاصة الخلق أو في صفة الخلق، فما يصنعونه يضاهئون به خلق الله أو يضاهئون بخلق الله ليصدوا عن سبيل الله، ليصدوا عن الوحدانية. وغالبا الذي يفعل هذا يصل به الأمر إلى الصد عن الوحدانية، فمن يصنع التماثيل يصل به الأمر أو يصل بمن يقبلها الأمر إلى أن يعبدوا هذه التماثيل، يغضبوا لها ويرضوا لها، إذا عظمت رضوا لها، وإذا أهينت وأنزلت وغضبوا. فهذا هو عبادتها، هذا هو عبادتها. والسبب الأول هو المضاهاة بخلق الله تبارك وتعالى، هذا هو العلة. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. هذا المصور الذي يصور من يعني بهذه العلة، يقصد بهذه الصور أن يصور أصناما، أن يصور أصناما ويمثل تماثيل. قال: يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا بهذا القصد كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، لا سيما إذا تذكرنا أن أول ما حدث الشرك بسبب الصور. في قوم نوح لما مات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء رجال صالحون، أسماء قوم صالحين. في قوم نوح لما ماتوا هلكوا في زمن واحد، حزن عليهم قومهم، فأوحى إليهم الشيطان أن ينصبوا إليهم أنصابا تتسلون بها وتتذكرون صلاحهم، فيبعثكم على ذكر الله عز وجل والنشاط في عبادته. ففعلوا كما هي علة يعني من يعظم الصور للذكرى كما يقول، وينفق لها أموالا ويضع لها أماكن، ويضاهي النصارى الذين يصورون عيسى وأمه في كنائسهم ويبخرونها ويعظمونها يعبدونها، بل صاروا يعبدون الصليب الذي يزعمون أن عيسى صلب عليه. على كل حال، عرفنا من هذا أن تحريم التصوير أو تحريم الصور هو من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، يعني من تحريم الوسائل المفضية إلى الغايات المحرمة. وإذا لم تفضي إلى غاية محرمة فتكون العلة قد زالت، وإذا زالت العلة زال الحكم بزوال العلة. فلا يدخل في هذا من نظر إلى صورته في المرآة، ولا يدخل في هذا من نظر إلى صورته في الماء ليصلح من هيئته. وقد ورد أنه إذا نظر إلى صورته في المرآة، يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي، ليصلح من هيئته. هذا الذي في المرآة هو صورة، أو ينظره في الماء يراه في الماء فهو صورة، لكنه لا يدخل في هذا. حينما يقصد المرآة لتظهر صورته لا يدخل في هذا الوعيد، وقد يلحق به للحاجة ما كان للحاجة، قد يلحق به ما كان للحاجة من إثبات الهوية في البطاقة ونحوها، من إثبات الشخصية، إثبات الهوية من أجل مصلحة عامة، سواء كانت يعني مصلحة في ضبط الأمن أو مصلحة في إثبات الشخصية لإثبات الحقوق بإثبات هذه الشخصية، فهذا لا يدخل في هذا الوعيد. كذلك لو قدر أن نشرت مشاهد للمسلمين وهم يصلون أو يلبون في عرفة

وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى، فنجى تعالى رسله ومن أطاعهم، وأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد، فما أعظمه من ذنب. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الحقيقة أن هؤلاء الذين يصورون يعني يريدون أن يضاهوا بهذا التصوير خلق الله لا يستطيعون، لكنهم يتوهمون أنهم يخلقون مع الله، يصل بهم الغرور إلى أن يتوهموا أنهم يخلقون مع الله، يحيون ويميتون، وآخرهم الدجال. الدجال يزعم أنه يحيي ويميت، وأنه يدعي الربوبية، والله سبحانه وتعالى يجري من الخوارق على يد بعض الخلق ما يجريه امتحان واختبار وابتلاء وفتنة. أجرى على يدي عيسى أنه يحيي الموتى، لكن عيسى صدق وقال ما هو بأنا الذي أحيي الموتى، أحيي الموتى بإذن الله. الدجال جرى على يديه نفس المعجزة الخارق العادة، لكن كذب وقال أنا أحيي الموتى. والذي حاج إبراهيم في ربه قال أنا أحيي وأميت. قد يتوهم هو في حقيقته لا يصل إلى هذا مهما كان، حتى الذي يصور وبهذه النية لما يصور الصورة، هذه الصورة لا يستطيع أن ينفخ فيها الروح. ومعروف أن الوصول إلى المماثلة أن يجعل المثل مساويا لمثيله فيما يجب له وفيما يجوز عليه وفيما يمتنع عليه. فلو أنك مثلا وضعت صورتك في البيت، ليست هذه الصورة يجب لها ما يجب لك، ولا يمتنع عليها ما يمتنع عليك، ولا يجوز لها ما يجوز لك. هل تنطق؟ هل تتكلم؟ هل تقوم مقامك؟ يعني ليست مثلك في الحقيقة. لكن قد يتوهم، من يتمادى في هذا ويظن أنه يصنع مثل صنع الله أو يخلق مثل خلق الله، ثم يصل به الوهم إلى ادعاء الربوبية كما فعل من حاج إبراهيم، وكما يفعل من طغى، وكما وآخرهم الدجال يصنع شيئا من هذا. فهو في الحقيقة لا يصل، لكن سد الذرائع مطلوب، لأن حتى المشرك لما يشرك ويعبد غير الله هو يتوهم أن هذا المعبود إله، أن هذا المعبود يشارك الله يعني فيما يستحقه، ومناط الاستحقاق هو توحيد الربوبية، يعني أنه رب وأنه يخلق مع الله، وأنه يعني أدنى أو هذا الذي يعتقد وهو باطل أنه هذا المعبود يقدر أن يشفع عند الله بغير إذنه، فيتوجه إليه ليشفع له عند الله، يقيس الله بالمخلوق الذي يطلب منه الشفاعة عند ملك أو عند وجيه أو عند يعني من له مكان وقدر. فسبب هو القياس الفاسد، تشبيه الله بخلقه، فلما شبه الله بخلقه ورأى أن بعض الخلق يشفع عند بعض بدون إذنهم ويشفعونهم رجاء منفعتهم أو خوفا منهم، قاسوا الله على المخلوق فظلوا. والحقيقة أنه يلزم من أشرك في الألوهية، أشرك بالعبادة، حقيقته أنه أشرك في الربوبية وأشرك في الأسماء والصفات. ومن حقق توحيد الألوهية فقد أتى بالتوحيد كله ضمنا، ومن أتى بتوحيد الربوبية وهو صادق فإنه يلزمه أن يأتي بتوحيد الألوهية، لكن قد لا يأتي باللازم. فأصبح الغاية من دعوة الرسل والمطلوب الذي لا يكفي الإنسان إلا أن يأتي به هو تحقيق توحيد الألوهية. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم، لأن هذه الصور يعني في ذلك الوقت، وقد تكون في أوقات أخرى ذريعة ووسيلة إلى الشرك بها، أن لا تدع صورة إلا طمستها، لأن النفوس تفتتن بهذه الصور، وكما هو واقع ومشاهد تجد الفتنة عامة، نسأل الله السلامة، فقل أن تدخل يعني بيت من بيوت المفتونين إلا وتجد صورة معظمه في مجلسه، حتى إذا لم يجد ما يعظم يصور نفسه أو يصور أباه أو يصور شيخه أو يصور رمزه، فهذا من نوع الغلو، قد لا يصل إلى أنه يعبدها، ولكن يعني هذا التعظيم وهذا التبجيل وهذا يعني هذا غلو يكاد أن يكون واصلا إلى إلى إلى الشرك والعياذ بالله. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي حيان بن حصين قال: قال لي علي هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قوله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. معظم عباد القبور يعني الدعاة إلى تعظيم الآثار يقول لا، القبور المشرفة والمبني عليها القباب لا تسوونها، هذا طمس لذاكرة الأمة، هذا كذا هذا كذا، ويحرفون الأحاديث لا يقبلونها يعني، ويزعمون أن فهمهم هو اليقيني، هو اليقين لا يعني على زعمهم يعني جهليات ظنوها يقينيات، نسأل الله العفو والعافية. والسبب يعني الغلو الذي استحكم بهم، استحكم بقلوبهم، فجعلهم يستنكرون إنفاذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ويستنكرون إنفاذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويطعنون فيه لا يستحيون. يعني واحد منهم يكتب في الجريدة ويقول: قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال هذا فيه نظر. ليش فيه نظر؟ قال إنه ثبت في القرآن الكريم أن الله رفع عيسى، فعيسى حي ما له قبر. سبحان الله سبحان الله. فإذا لا يعارض هذا الحديث بالمتواتر، شوف كيف حرف ولوى، لا حول ولا قوة. الحديث هذا صحيح، وهو قاله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قبل خمس من موته عليه الصلاة والسلام، وحينما يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، النصارى بما يحكم عيسى؟ يحكم بالإنجيل بالتوراة، فهم يؤمنون بموسى ويؤمنون بأنبياء، ثم هم أيضا النصارى يرون أن عيسى قتل، عقيدتهم أن عيسى صلب، ولهذا يعبدون الصليب الذي صلب عليه أو رمز الصليب الذي صلب عليه، ووضعوا له قبر، ووضعوا يعني في زعمهم وفي ظنهم يعبدون قبور. هذا ما يريد ذكر القبور أبد، يقول المناط الذي يحذر منه في ويوصل إلى الشرك هو اتخاذ الأصنام وصور، أما القبور يعني المشرف منها تسويته، أو إذا بني عليها قباب تسوية القباب، هذا قال هذا منكر، وهذا يعني إهانة للآثار النبوية، يسميها آثار نبوية، ثم يقول يعني يحرف حتى الأحاديث، يعني ما أدري كيف، سبحان الله العظيم. يأتي بقصة النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعثمان حينما ذهب إلى أحد فرجف بهم أحد، قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قال هذا حرى، ليش؟ حتى يبطل حجة من قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلى حرى بعد النبوة، فكيف يعني لم يأتي إلى حرى، جبل حرى بعد النبوة، فكيف تفتحون بابا وتضلون الناس أن زيارة حرى يعني قربة؟ القربة تحتاج إلى دليل. النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة لم يذهب إلى حراء، ونحن لنا في رسول الله أسوة حسنة. قال لا، الرسول ذهب إلى حراء بدليل هذه القصة وحرف القصة، والقصة في أحد. سبحان الله، يعني جهل وظلم، إنه كان ظلوما جهولا، لا حول ولا قوة إلا بالله، جهل مركب وظلم. هو يعرف، وما ليس لأنه حجيج ولسن وتكلم في مصطلح الحديث وفي قوة الحديث وصحتها، وأخذ لقبا علميا وكذا إلى آخره. سبحان الله العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا، هنا لا تدع صورة إلا طمس، ولا قبر مشرف إلا سود، أخذ ببعض وترك بعض، لا يطيق أن يسمع في القبور شيئا لأنه من الغلاة. نعم. فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك، أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله، وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله، فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. صرف الهمم إلى يعني طمس الصور خوفا من أن تعبد، وتسوية القبور خوفا من الغلو بها وعبادتها، من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. نعم. ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور، وعظمت الفتنة بأرباب القبور، وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذر والنذور وغير ذلك من كل شرك محرم محظور. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وبينما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له، بحيث لا يجتمعان أبدا. نعم، يعني لا يجتمع الإسلام مع نقيضه، مع ما يفعله يعني أصحاب ما عليه أكثر الناس اليوم من الغلو في القبور، ومن الغلو في الصور واتخاذها أصناما وتعظيمها. من جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وإنما عليه أكثر الناس اليوم، يعني من الغلو في القبور والبناء عليها، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له، بحيث لا يجتمعان أبدا. لا تجتمع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع صنيع هؤلاء. لا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي، فذكر حديث الباب. حديث الباب الذي مر بنا قبل قليل، قال عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه يعني الصحابي علي هنا، وأكثر يعني من بالغ في هذا وأحدث الشرك بهذا هم الغلاة في علي رضي الله عنه. ألا أبعثك على ما بعثك؟ طيب إذا كنتم تحبون عليا فهذه سنته، هذا هديه. نعم. قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أكثر من يعظم القبور ويبني عليها القباب ويصيح يعني إذا هدمت هذه القباب، هم الذين يزعمون أنهم يعني يحبون علي، حاشا وكلا لا يحبونه، لو أحبوه لاتبعوا هديه رضي الله عنه. وحديث ثمامة بن شفي وهو عند مسلم أيضا قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسويا، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في التعليق: رودس جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، لا زالت تحمل هذا الاسم إلى اليوم، وغالب أهلها من النصارى. نعم. حديث ثمامة بن شفي وهو عند مسلم أيضا قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا. نعم. فأمر فضالة بقبره فسويا، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها بالأرض، ما رخص إلا يعني برفعها قدر يعني شبر أو قدر، من أجل أن تميز حتى لا تهان، أما أكثر من هذا فلا. نعم. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب. نعم. ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه، كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هذا نهي الرسول، هذه سنة الرسول اللهم صل. وهؤلاء يقول لا، هذا يعني يرفضون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون ببعض ويكفرون. فإذا كان الحديث على يخدم بدعتهم قالوا به حتى ولو كان ضعيف، وإذا كان الحديث يعني يهدم بدعتهم رفضوا حتى ولو كان صحيحا متواترا، يشككون في دلالته. المتواتر يقولون دلالته ظنية، المتواتر ثبت يعني ثبوته يقيني لكن دلالته ظنية، إذا ما بقي لكم شيء. إذا كان المتواتر دلالته ظنية والصحيح يقال إن ثبوته ظني، إذن أنتم يعني لم تأخذوا بالثابت ولم تأخذوا بالدلالة اليقينية، كله ظني عندكم، واليقيني هو ما هو بدعتكم، هو ما تهوونه أو ما تستحسنه عقولكم، نسأل الله السلامة، هذا هو الضلال. ونهى عن الكتابة عليها، كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره. يا أيتها النفس المطمئنة يكتبون عليه من القرآن. نعم. ما يكتبون الاسم نعم، وهذا مخالف. نعم. ونهى أن يزاد عليها غير ترابها، كما روى أبو داود عن جابر رضي الله عنهما أيضا نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والأحجار والجص. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها، وهو من الكبائر، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. هو سيورد كلام الفقهاء جميعا من جميع المذاهب، وقد أطال في هذا رحمه الله وأثابه، لأن المقام يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى إطالة، ولعلنا نرجي بقية هذا الباب أو هذا الموضوع إلى درس آخر إن شاء الله، ونكتفي بما نلناه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وشرور كل ذي شر، نعوذ بالله تبارك وتعالى من سخطه وعليم عقابه. نسأل الله أن يستعملنا فيما يرضيه، وأن يتغمدنا وإياكم برحمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.